فكذبوه رغم ذلك، فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي محضرون في جهنم، محضرون إلى الحساب، محضرون إلى الجزاء. والإحضار كما قلنا من قبل إذا أطلق فهو يستخدم في الشر فقط. فكذبوه فإنهم لمحضرون أي في جهنم وفي العذاب، إلا عباد الله المخلصين، أو إلا عباد الله المخلصين، المخلصين الذين أخلصهم الله تبارك وتعالى من أدوان الشرك واصطفاهم وهداهم، أو المخلصين الذين أخلصوا العبادة لله وتوجهوا بالتوحيد لله تبارك وتعالى. محضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين كما حدث مع الأنبياء من قبل، سلام على إلياس. تركنا عليه في الآخرين أيضا السلامة والسلام والثناء الجميل في الآخرين، في الأمم المتأخرة تركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين، سلام على آل ياسين، سلام على الياسين، سلام على ياسين. وهناك قراءة أخرى شاذة إلى أنها في مصحف ابن مسعود، سلام على إدراسين وسلام على إدريس، على اعتبار أن إلياس هو إدريس، وهي قراءة بعيدة عن الرأي الراجح. سلام على إلياسين، إذا فاسم إلياس أيضا إلياسين، إذا فله اسمه. وقالوا بل زيدت الياء والنون كما زيدت في سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدخ وصبغ للآكلين. وقال الله مرة أخرى والتين والزيتون وطور سينين، سيناء وسينين، فإلياس وإلياسين تشبهها. وقالوا بل إلياسين جمع، جمع إلياس، وسمي القوم باسمه تشريفا له، تشريفا له، سموا جميعا باسمه، فجمع إلياس على إلياسين، سلام على إلياسين أي عليه وعلى من آمن معه. وقالوا سلام على آل ياسين، إذا السلام على آله يعني السلام عليه أيضا من ضمن الآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك على آل أبي أوفى وأبو أوفى من ضمنهم. سلام على آل ياسين الآن من آمن معه. وقيل بل الاسم ياسين وحذفت الألف واللام وقرئ السلام على ياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. نعم كذلك سلم الله تبارك وتعالى عليه وترك عليه في الآخرين الثناء الجميل، وبين أن هذا هو جزاء المحسنين في كل مكان وزمان، وأن الإيمان هو الذي يؤدي إلى الإحسان، أو هو من أظهر صفات الإحسان، إنه من عبادنا المؤمنين. بين ربنا تبارك وتعالى من ذريتهما من ظلم نفسه وعبد الأصنام، وها هم يدعون بعلا ويذرون أحسن الخالقين. وحين جاءهم إلياس ونبه ووعظ ها هم يكذبون، فكذبوه فإنهم لمحضرون. رويت كثيرا من القصص عن إلياس وأنه مرض يوما سبكا، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه لما تبكي يا إلياس، جزعا من الموت أم حرصا على الدنيا أم خوفا من النار؟ فقال لا ولا شيء من هذا وعزتك، وإنما جزعي كيف أحمدك، كيف أحمدك الحامدون بعدي ولا أحمدك، وكيف أذكرك الذاكرون بعدي ولا أذكرك، وكيف يصوم الصائمون بعدي ولا أصوم، وكيف يصلون ولا أصلي. فقال الله تبارك وتعالى يا إلياس وعزتي لأؤخرنك إلى يوم ليس لي فيه ذاكر، أي إلى يوم القيامة. وقيل أن الله تبارك وتعالى رفعه وأبدله بثيابه نورا كساه النور وكساه الريش يطير مع الملائكة حيث طارت إلى أن تقوم الساعة، ويصوم رمضان ويشهد الموسم مع الخضر، ويقولون حين الاستراق بعد كل موسم بعد حج ما شاء الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله، ما شاء الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله ما شاء الله، ما يكون من نعمة فمن الله، ما شاء الله ما شاء الله، توكلت على الله حسبنا الله ونعم الوكيل. تلك من القصص التي تروى، والله تبارك وتعالى أعلم، ولم يرد في شأن هذه القصة شيئا في القرآن أو في الأحاديث الصحيحة التي يعول عليها. والله تبارك وتعالى أن يستصي من يشاء وأن يتفضل على من يشاء بما شاء. وانتقل الذكر والآيات بعد ذلك إلى قوم لوط. ولوط أيضا بعث في من؟ إسرائيل. لوط عمه أو أبوه هو عم إبراهيم، ولوط ممن آمن مع إبراهيم، ولوط هاجر أيضا بعد إبراهيم أو مع إبراهيم حين هاجر. يقول الله تبارك وتعالى في شأن لوط: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، أي في الباقين في العذاب المتروكين في العذاب، إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. دمر الله تبارك وتعالى قوم لوط بعد أن نجاه ومن آمن معه. وكانت امرأة لوط في من عذب وفي من هلك لأنها لم تؤمن به. ثم ينبه ربنا تبارك وتعالى قوم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكانت قرية سدوم حيث كان لوط وحيث دمر الله تبارك وتعالى قومه الذين كفروا به وأرسل عليهم حاصبا من السماء، وقص علينا قصتهم في سورة الحجر وفي سور كثيرة كيف دمرهم الله تبارك وتعالى، وكيف في سورة هود جاءه قومه يهرعون إليه، وكيف أرادوا بضيفه سوءا وكانت الأضياف ملائكة الرحمن وقالوا: يا لوط لم يصلوا إليك فأسر بأهلك. يذكرهم ربنا تبارك وتعالى بقصة لوط وينبه: تمرون عليهم مصبحين داخلين في الصباح وبليل كذلك أفلا تعقلون. المرور عليهم في التجارة وأثناء السفر يمرون على القرى ويرون آثار التدمير في الصباح وفي الليل. رؤية هذه المناظر في الصباح لا تختلف عن رؤيتها في المساء، فلما قال في الصباح ولما قال في الليل مصبحين وبالليل، وكأنه ينبه أنكم ترون هذا في الذهاب وفي الإياب، ألا يلتفت نظركم إلى هذا؟ وهم كما هم منذ دمرهم الله حتى الآن الله باق وما عدا رفاق. إنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أفلا تدبرون هذا؟ أفلا تعقلون أن الله تبارك وتعالى قائم بالقسط وبالعدل، وأن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء، وأن الآخرة جزاء ولا عمل، وأن الدنيا عمل ولا جزاء، وأن ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. وإذا لم يتعقل الإنسان، وإذا لم يتدبر الإنسان، وإذا لم يتعظ بغيره كان بعيدا عن الهدى غارقا في الضلال. العاقل من اتعظ بغيره. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فتمضي بنا الآيات من سورة الصفات ويأتي ذكر يونس، يونس بن متى نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى ورسول من المرسلين. جاءت قصته تفصيلا في سورة يونس وسميت السورة باسمه. جاءت أيضا قصته في سورة الأنبياء وهي تأتي مرة أخرى وسوف تأتي أيضا بعد ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين. قرئت بضم النون وقرئت أيضا بكسر النون وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق عرب، والعبد الآبق الهارب من سيره. وأصل مادة الكلم أبق ابتعد، وإن كان الاستخدام للكلمة في الهروب وهروب العبد بالذات من سيره. وكأن يونس هرب، هرب من قومه بغير إذن من الله، من هنا سمي آبقا. إذ أبق إلى الفلك المشحون. الفلك السفينة، وكلمة فلك مذكر ومؤنث ومفرد وجمع. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، الفلك السفينة، والفلك ممكن أن تكون الكلمة مذكرة مؤنثة مفرد جمع، يطلق كلمة فلك. المشحون المملوء، المملوء. يونس كما قص علينا من قبل في القرآن بعث إلى قوم ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، وكانوا في بلدة تسمى نينوى من أعمام الموصل في العراق. بعث إليهم يونس ودعاهم إلى الله فلم يستجيبوا له، فأنذرهم بعذاب الله تبارك وتعالى ووقت لهم وقتا 3 أيام ينتظرون فيه العذاب. لم ينتظر يونس، خرج وخرج مغاضبا وترك قومه وذهب بغير إذن من الله وبغير وحي. ركب السفينة مع الناس، سفينة من السفن، وقيل بل ابتعد عنهم وانتظر فلم ير العذاب قد وقع، فخشي أن يعود إليهم وقد كذب أو كذب أنذرهم بالعذاب ولم يقع العذاب، فكيف يواجههم مرة أخرى؟ أنذرهم 3 أيام وانتظر يونس وحاول من بعيد أن يترقب نزول العذاب فلم ينزل، فغضب لذلك أو خاف، وكان في شريعتهم من كذب قتل، فهرب خوفا. لم يدر يونس أن الناس من قومه بعدما فارقهم تدابروا وتراجعوا وخافوا ووعظ بعضهم بعضا وخشوا العذاب، ففرقوا بين كل أم ووالدها، فعلى صراخ الرضع والأطفال، ومنعوا الطعام عن البهائم وعن كبار السن، وخرجوا جميعا خارج بلدهم إلى الصحراء في ضجة واحدة في ضراعة الله أن يكشف عنهم ويرفع عنهم العذاب. وذاك يأتي في قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. القرآن يفسر بعضه بعضا، وقد لا ينتبه بعض المفسرين إلى الآيات. من هنا لم ينتبه يونس إلى ما حدث وخرج، وكشف الله تبارك وتعالى العذاب عن القوم. ركب في السفينة وعرفه أهل السفينة فبدلوه وعظموه وحملوا بالمسير والإبحار، فلم تتحرك السفينة. كيف لا تتحرك السفينة بالسفينة عبد آبق، بالسفينة عاص؟ فقال يونس: أنا اطرحوني في الماء. فأدوا عليه فاتفقوا على الاستهام القرعة فاقترعوا، فوقعت القرعة على يونس فكرروها 3 مرار، وإذا بالقرى تقع على يونس فألقوه في اليم لم يلامس يونس الماء. إذا بحوت عظيم يقف تحت السفينة فاغرا فاه فالتقم يونس وجاء النداء من العلي الأعلى أيا حوت إنا لم نجعل لك يونس رزقا بل جعلناك له حلا ومسجدا. فالتقمه الحوت وسبح به. قيل انه لبث في بطن الحوت يوما او بعض يوم، قيل بل ثلاثة ايام، قيل بل سبعة، قيل بل 20 يوما، قيل بل 40 يوما، والله اعلم بمدة لبث يونس في الحوت. مشى به الحوت حيث امره الله ونزل به الى الاعماق فسمع يونس تسبيح الحصى فكأر وسبح لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فقالت الملائكة يا رب انا نسمع صوتا ضعيفا من ارض غريبة. قال هذا عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت. فقالوا يا رب يونس ابن متى الذي لم يكن تمر ليلة الا ويصعد لك فيها منه عمل صالح؟ قال نعم هو. فتشفع له فامر الحوت فالقاه بالبر سقيما كالفرخ الممعوط الذي لا ريش عليه، نزل بغير ثياب، نزل ضعيفا سقيما كالوليد الصغير حين يولد. فتجلى الله عليه برحمته فأنبت عليه الشجرة لا يسقط عليها الذباب ألا وهي اليقطين، أظلت أكل منها وشرب حتى استرد قواه. ثم يبتت الشجرة فبكى يونس، يبتت الشجرة يبت ولم يجدها كما كانت خضراء يانعة فبكى. فأوحى إليه الله تبارك وتعالى يا يونس أتبكي على شجرة يبست؟ ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون من قومك، أردت نزول العذاب بهم حتى تكون صادقا في أعينهم؟ فأفاق يونس فأمره الله بالعودة إلى قومه فجاءه. وحين اقترب من القرية وجد غلاما يرعى الغنم فسأله عن أخبار القوم فقال لقد آمنوا بيونس وكلهم آمنوا لم يتخلف منهم أحد وهم ينتظرون عودة نبيهم فقال له يا غلام ارجع إليهم وقل أنك لقيت يونس بن متى. قال كيف أقول ذلك ومن يشهد لي وقد علمت أن من كذب في قومي قتل؟ قال بل تشهد لكم تشهد لك الأرض هذه البقعة وتلك الشجرة. قال وكيف؟ مرهما. فأمرهما يونس أن يشهد له. فعاد الغلام إلى قومه وأخبرهم أنه لقي يونس فكسبوه وهموا به فقال أمهلوني إلى الصباح فلدي البينة. فجاءوا معه إلى البقعة فاستنطقها فشهدت وجاء إلى الشجرة فاستنطقها فشهدت. فعادوا جميعا فزعين وكرموا الغلام وعاد إليهم يونس وأقام فيهم شرع الله. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون تساهم القرعة بالسهام. السهام كل من الناس يكتب اسمه على سهم من السهام ثم يلقون السهام في البحر فمن وقف سهمه وقف عليه القرعة. أو يضعون السهام في إناء ويرقوه ثم يقذفوها فما بقي سهمه وهكذا قرعة بالسهام. فساهم فاقترع فكان من المدحضين المغلوبين هكذا في كتب التفسير المدحضين المغلوبين المهزومين. أصل كلمة الدحض الزلق في الماء أو في الطين. ضحضت حجته فهي ضاحضة باطلة. فأصل كلمة الضحض الزلق. اذا انزلق الرجل وانزلقت قدمه في ماء او في يقين قيل ضحر الرجل فكان من المضحضين. وتلفت النظر تلك الكلمة والانتقاء للالفاظ، فما من لفظ في القرآن الا ولا يمكن ان يأتي لفظ اخر ليحل محله او يؤدي المعنى. لان يونس حين غلب في الاتهام ألقي في الماء وكأنه انزلق إلى الماء، من هنا قال ربنا تبارك وتعالى فساهم فكان من المصعدين. فالتقم الحوت، التقم أخذه بسرعة، أخذه بسرعة فالتقمه الحوت وهو مليم. المليم أي مليم لنفسه، أو مليم المليم من أتى فعلا يلام عليه. ولو لم يلم ألام الرجل أتى بالعيب، أتى بكان يعاب عليه. فالمليم من أتى فعلا يلام عليه وإن لم يلم. أما الملوم فهو الذي يلام استحق ذلك أو لم يستحق. لذا يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في آخر السورة فما أنت بملوم. في سورة من سور القرآن يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى فما أنت بملوم. فالملوم الذي لا يلام، لا يلام. أما المليم الذي أتى فعلا يلام عليه. فالتقمه الحوت وهو مليم عاصي لربه خارج عن طاعته، ولكن الأنبياء معصومة، لكن حسنات الأبرار سيئات للمقربين. ولو فعل رجل من الناس فعل يونس ما عوتب وما أوخذ، لكن الأنبياء لعلو مقامهم ولعلو شأنهم الجنات تعتبر معصية. فالتقمه الحوت وهو المليم. فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين من العابدين من المصلين من الذاكرين الله كثيرا في سابق عمره، ذكر الله في الرخاء فذكره الله في البلاء. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لأصبح بطن الحوت صدرا له، أو لأصبح فيه حيا يتألم ويعذب إلى أن تقوم الساعة. وقيل فلولا أنه كان من المسبحين أي التسبيح الذي سبحه في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه طرحناه ألقيناه، فنبذناه بالعراء الأرض التي لا نبت فيها ولا شجر، الأرض الفارغة من كل شجر أو بناء، نبذناه بالعراء وهو سقيم عليل كما قالوا كالفرخ الممعوط بغير ريش، أو الوريد الذي نزل بمجرد الولادة ضعيف البنية رقيق البشرة. نبذناه بالعراء وهو سقيم عليل. سقيم تجمع على سقامة وسقام وسقمة. نبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه عنده، أنبتنا عليه له، أنبتنا عليه ظللنا عليه، لم تكن هناك شجرة، لكن الله تبارك وتعالى أنبتها بقولة كن فكانت. أنبتنا عليه شجرة من يقطين، يقطين الكلمة مستمدة من قولهم قطن بالمكان إذا أقام به، فهو قاطن والقاطنون في مكان الماكثون به المقيمون فيه. يقطين لأن الشجر الذي بغير ساق والذي ينبت على الأرض ويفترش ورقه الأرض يسمى يقطين، قيل هي شجرة الدباء القرع. واختص اليقطين لأن القرع لا يسقط عليه الذباب أبدا وهو في أرضه. فأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الدباء ويتتبعه في الإناء ويقول هذه شجرة أخي يونس. أنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فعاده ربنا إلى قومه. قال بعض المفسرين هم أقوام أخر، والأرجح أنهم هم قوم لأن الله كشف عنهم عذاب الخير. أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، مشكلة على المفسرين قالوا أو بمعنى واحد. قالوا أو بمعنى بل أرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، أي هم أزيد من ذلك من 100,000 أو 100,000 ويزيدون عن ذلك، لأن الله لا يصح في إخباره أن يكون هناك تردد، 100,000 أو يزيدون تردد. قال بعضهم بل هو ربنا تبارك وتعالى يعلم أبهم الأمر علينا. قالوا أبدا، وإنما قول 100,000 أو يزيدون معناها أو يزيدون في نظر الناظر، أي لو نظر إليهم الناظر لظن أنهم 100,000 أو يزيدون عن ذلك. فخاطب الناس بما عهدوا أنكم إذا رأيتموهم أو نظرتم إليهم لاعتقدتم أنهم 100,000 أو يزيدون. وقرأ بعضهم فأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون في الواقع حتى يخرج من الإشكال. قرأ كذا أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، أي إلى انتهاء مدة آجالهم. أمة مؤمنة، أمة كاملة مؤمنة، ليس فيها عاصي وليس فيها كافر. وهكذا يمن الله تبارك وتعالى على من يشاء. أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين، والحين المدة من الزمن. وجاءت الحين في القرآن تعني الصباح أو المساء في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، إذن هي الصباح أو المساء. وجاءت بمعنى السنة، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، النخلة كل حين كل عام. وجاءت بمعنى 40 سنة في قوله أن أتى على الإنسان حين من الدهر، لم يكن شيئا مذكورا المدة بين خلق آدم والنفخ في روحه 40. وجاءت بمعنى العمر كله في قوله فأمنوا فمتعناهم إلى حين، أي إلى نهاية أجله. أيها الأخ المسلم، في قصة يونس ثلاثة أمور أوجه النظر إليه. الأمر الأول أن القرعة كانت في شرع من كان قبله فاستخدم، وكانت القرعة أيضا في قصة مريم أيهم يكفل مريم، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، إذا فالاتهام والقرعة جاءت في شرع من كان قبلنا، وهي أيضا في شرعنا، في شرعنا تجوز القرعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمتم ما في الصف الأول لاستهرتم عليه. وكان إذا أراد سفرا أو غزوا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، إذا فالقرعة جائزة شرعا. ذاك الأمر الأول. الأمر الثاني أن السفينة إذا كان فيها أناس وخشوا الغرق لا يصح مطلقا الإقراع بينهم على من يلقى في الماء، لأن العاص أو الأهبط أو المذنب في شريعتنا مهما فعل تقام عليه الحدود والتعذير بقدر جنايته. أما إلقاء العاص في الماء أو في النار أو في التهلكة يحرم قطعا في شرع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فذاك أمر مختص بيونس، مختص بيونس. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على يونس بن متى. وهذا الحديث تأمل فيه أحد العلماء وانظر كيف قال وكيف استنبط منه لتعلم أن الله ذو فضل عظيم وأن علماء أمة محمد أنبياء بني إسرائيل. إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوني سئل يوما هل لله جهة، جهة فوق أو تحت أو يمين أو يسار، هل لله جهة؟ قال حاشا وكلا، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبير. قال وما دليلك على ذلك؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على يونس بن متى. قال وما الدليل في هذا الخبر، ما الدليل في هذا الخبر؟ قال واسمع لمقالته وتأمله، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم على الرصاص الأخضر صعدا حتى وصل به إلى مستوى سمع فيه صريخ الأقلام. هنالك حيث ناداه الله تبارك وتعالى وكلمه، لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أقرب من الله من يونس بن متى وهو في بطن الحوت، وهو في بطن الحوت حيث سبح الله في الظلمات، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الله في موطنه حيث سمع صريخ الأقلام من يونس بن متى وهو في ظلمات البحر والليل وبطن الحوت في قاع المياه. فالله تبارك وتعالى ليس له ذكر. أمر أيضا يستنبط من هذه السورة، يونس في بطن الحوت أخطأ عند الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن العمل الصالح في يوم ما في وقت ما ينجي صاحبه إن وقع وإن أخطأ. من هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. عمل صالح مخبوء لا يعرفه أحد إلا الله. إذا جاء يوم وتعثر أو وقع أو أخطأ أو أذنب انتشى له العمل الصالح السابق. من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. أمر آخر أخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فقد نزل في سورة الصافات أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بسؤال المشركين عن علة إنكارهم البعث، فقد أنكر مشركو مكة البعث وضموا إلى شركهم بالله تبارك وتعالى دلالات أخرى، فقالوا أن الملائكة بنات الله وأساءوا الأدب مع الله تبارك وتعالى وأجازوا عليه السماء. لذا في أول سورة الصافات يقول الله تبارك وتعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازق بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. وسارت من الآيات من سورة الصافات ترد عليهم وتدلل على قدرة الله تبارك وتعالى على الإعادة بعد الإثنان كما قدر على الإنشاء. وجاءت الآيات تخص قصص الرسل مع أقوامهم وكيف نجى الله تبارك وتعالى رسله وكيف أهلك الكافرين. وتأتي في آخر السورة مرة أخرى الآيات التي يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بسؤال مشركي مكة عن ادعاءات أخرى ادعوها وميزوا أنفسهم واختاروا لأنفسهم الأعلى واختاروا لله تبارك وتعالى الأدنى. يقول الله تبارك وتعالى بعدما قص عليه أنباء المرسلين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنين أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. فاستفتهم الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أي سلهم يا محمد واطلب منهم الفتية ألربك البنات ولهم البنون أي جعلوا الله تبارك وتعالى الأدنى وجعلوا لأنفسهم الأعلى. فكان الرجل منهم إذا رزق ببنت وأداها حية حية خوفا من العار يغض طرفه خازيا بين الناس يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ رغم ذلك جعل الله البنات، فكيف تجعل لله ما لا ترضاه لنفسك؟ فاستفتهم سلهم. والسؤال هنا سؤال توبيخ وتقريع، قال ربك البنات ولهم البنون. هل يعقل أن الخالق المصور البارئ إن اختار لنفسه أيختار الأدنى أم يختار الأعلى؟ أنا ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ ادعوا أن الملائكة إناث، وهذا أمر لا يمكن أن يصل إليه العقل الصرف، ولا يمكن أن يستقيم مع العقل أن الملائكة من الإناث. هذا أمر لا يعلم إلا بالمشاهدة، لا يعلم إلا بالمشاهدة. حتى أن المرأة من نسائكم إن ولدت لا تدري ماذا جاءت حتى تنظر وترى أذكر هو أم أنثى، فذاك أمر لا يعرف إلا بالمشاهدة. من هنا يقول الله تبارك وتعالى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ شاهدون لخلق الملائكة؟ هل شاهدوا الملائكة؟ هل تيقنوا من انهم اناث؟ وذاك امر لا يعرف الا بالابصار والمشاهدة، فكيف دكتوا الخوف وحكموا بذلك واعتبروا ان ذاك امر مفروغ منه ان الملائكة اناث؟ ان لهم ذلك وهو امر لا يعلم في حياتنا الا بالمشاهدة. فهل كانوا حضورا حينما خلق الله الملائكة فنظروا في الملائكة فوجدوها اناثا، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ الأخطر من هذا أنهم نسبوا إلى الله الولد وادعوا ذلك، فيقول الله تبارك وتعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. والإفك أشد الكذب، الإفك قلب للحقائق، الإفك اختلاق الأمور. ألا كلمة تنبيه، ألا إنهم من إفكهم من كذبهم وادعائهم وافترائهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. رب الله تبارك وتعالى عليهم وإنهم لكاذبون. هذا الادعاء بالإضافة إلى أنه إفك وقصر مبين إساءة أدب مع الله وعدم معرفة بقدر الله تبارك وتعالى ما قدر الله حق قدره. الولد معناه التجسيم، وتعالى الله تبارك وتعالى ان يكون جسما مصورا او جوهرا مقدسا. ثانيا الولد معناه الفناء، معناه الفناء لان ما له بدايه لابد ان تكون له نهايه. ثالثا الانسان منا يحتاج للولد لمعاونته ومساعدته في امور دنياه ومعاشه. رب هب لي من الصالحين كما دعا ابراهيم، لان الولد معاون للاب في العمل وفي اكتساب الرزق وان كبر اعانه وساعده. فانت محتاج للولد لانك ناقص عاجز تتعرض للهرم وتتعرض للافه فتحتاج من يعاونه، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. رابعا يحتاج الانسان للولد حتى يرث ماله ويرث أعماله، فكأن الإنسان يستمر في الحياة بعد ذلك لوجود الولد، فهل يحتاج الله تبارك وتعالى أن يورث ملكه لأحد؟ فجوزوا على الله الفناء، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. وحينما قالوا ذلك سئلوا من المؤمنين حين ولد الله فأين الصواحب؟ أين الصاحبة؟ لابد أنه قد احتاج إلى صاحبة. فزادوا في الإفك والافتراء فقالوا أن الله تبارك وتعالى اصطفى من الجن فتيات من ثروات الجن وجاء منهن بالملائكة. ألا إنهم مسكين لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أقصى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. أنت لا تستطيع لنفسك البنات على البنين فكيف ترضى لله تبارك وتعالى ذلك. أقصى البنات على البنين هذا استفهام حذفت همزة الوصف وقرأت اصطفى بالوصف وقرأت اصطفى على أن ذلك من قولهم وليست سؤالا من الله أو أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم بسؤالهم. اصطفى أصطفى هل يصطفي الله تبارك وتعالى والاصطفاء أخذ الصفوة من الشيء أنقى وأرقى ما في الشيء. الصفوة الاصطفاء أخذ هذه الصفوة. اصطفى البنات على البنين وربنا تبارك وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء وقد فضل الله الرجال على النساء بالخلق والإيجاد. أصطفى البنات على البنين سؤال تقريع وتوبيخ